ونحن عصبة لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان يخلو لكم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. أرسله معنا Thank you.

وتركنا فالصبر الله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. والله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين. وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب والله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.